بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفور لكم. اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على ما اتفقنا إن شاء الله نبدأ بإذنه تعالى اليوم سورة نزع. نعم، نكمل ما تبقى من سورة النازعات من الآية 15 إن شاء الله. هل أتاك حديث موسى، برواية قارون مع من؟ نعم، مع الشيخ أحسان. تفضل الشيخ أحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ وليش طوى؟ هذه الألف الطويلة ليش؟ وبعدها يقرأ بهذه الطريقة هو في فاخ شيء؟ ها؟ إذ ناداه؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. بعد شيل الهاء اللي بعدها. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. أيوه أحسنت. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. أيوه زين، بس نقل قناة الباء، بارك الله فيك. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. أحسنت. فقل هل لك إلى أن تزكى. أيوه، حاول تفصل اللام من هل عن لك بالأداة، وهل لك هي ليست من هلاك، فإنها تشديد هل لك. فقل هل لك، فقل هل لك أن إلى أن تزكى. فقل هل لك إلى أن تزكى. أيوة. وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم. أيوة، مع التسهيل. أنتم. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها. أيوة، كم وجه عندك؟ أربعة. لا، في هذه فقط. في هذه الآية الآن في شيخ ميم. أيوة، ميم الجامع صح. المرة الأولى قرأت بالإسكان، الآن تقرأ بالصلة. بالصلة مع ال شيخ ديب مع الآية معايش من يخشى يعني. لا لا لا، ميم ساكنة. إذا وصلت أتى بعدها همزة قطع، إيش بيكون عندك من قبل أيمن؟ شوف، أول في عندي الإسكان والثاني الصلة. أيوة، الصلة بينتج عن الصلة إيش؟ مد. واو صح، ساكنة حرف مد. بعد الحرف المد إيش عندك؟ بيصير همزة قطع صح من كلمة أشد فصار عندك قبيل المد المنفصل. فليقالوا رحمه الله في المد المنفصل وجهان القصر والتوسط. انت قرأت الآن بالإسكان الآن تقرأ بالصلة مع القصر ثم تقرأ بالصلة مع التوسط. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أيوة ترجع مرة ثانية الوجه الثالث شيخ الوصل مع التوسط. أيوة الصلة مع التوسط. أنتم أشد أم السماء؟ أشد خلقا أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا متاعا وجه الثاني متاعا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم. لا لا لا خلاص بس شيخ الوصل لها ايوه بالصلة لان لم يأتي بعد همزة قاطع صح؟ هو الشيخ رفبالي اي لا ما عليه هذا اول مرة ان شاء الله من الخطأ تثبت المعلومة إن شاء الله. ايوه واصل شيخ ايه تفضل. فإذا جاء الصامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم لا لا الوجه الثاني بيكون بالإسكان مع التوسط لأن ميم الجمع أيوة أتت قبل المد المنفصل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الحين الوجه الثالث كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الوجه الرابع كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا لا. المفروض نعكس نقدم القصر على التوسط يعني الوجه الثالث يكون بالإسكان والقصر عفوا الصلة مع القصر أيوة بعد الوجه الثالث كأنهم يوم يرونها شف الصلة مع القصر أيوة كأنهم يوم كأن أنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الوجه الرابع وهو الوجه الخاص يقولون كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أحسن، بارك الله فيك، فتح الله لك وجزاك الله خير الجزاء. طبعا نريد أن يعني نؤكد على ميم الجمع عند قول رحمه الله له وجهين، صح؟ له الإسكان وله الصلة، والمد المنفصل كذلك له وجهان، القصر والتوسط. إذا التقت ميم الجمع مع مد المنفصل فليقالوا رحمه الله أربعة أوجه مقروء بها، هذه الأربعة يقرأ بها في حال الجمع وفي حال التعليم إن لم تفرد الرواية قالون بوجه واحد. إن كنت تقرأ في جمع يعني في جمع الجمع فلا بد من قراءة هذه الأوجه الأربعة. فإن تقدمت ميم الجمع على المد المنفصل فنقرأ بالإسكان مع في المد المنفصل قصر ثم توسط، ثم تقرأ بالصلة مع القصر والتوسط، هكذا الترتيب، يعني إسكان قصر إسكان توسط صلة قصر صلة توسط. لكن إذا مرت معنا ميم الجمع وبعدها همزة قطع ولم يرد في هذه الآية معنا المد المنفصل فتقرأ بثلاثة أوجه، إسكان ثم صلة مع القصر ثم صلة مع التوسط، كما مرت معنا أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. إذا مر معنا ميم الجمع ولم يأتي بعدها همزة قطع فتقرأ بوجهين فقط كما مر معنا مثال في قوله تعالى مثلا مر معنا ميم الجامع من غير متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم. إذا إن شاء الله خلال ما راح نختم جزء عامة بإذن تعالى تثبت عندنا بعض هذه الأصول التي هي عند قائلون رحمه الله. ولاحظنا في كلمة أأنتم قالون له له في التقاء الهمزتين من كلمة التسهيل في الهمزة الثانية مع الإدخال قولا واحدا، والإدخال بمعنى أن تدخل ألف بين الهمزتين المحققة الأولى والمسهلة الثانية بمقدار ألف مد طبيعي لا تمد فيه زيادة عن المد الطبيعي. أنتم فقط، هذه بالنسبة لما مر معنا من أصول. أما الفرش طبعا مر معنا موضعين في الفرش، الموضع الأول إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. قالون رحمه الله مع بعض القراء يقرؤونها من غير تنوين، لذلك لما وصل شيخ حسان بارك الله فيه إيش عمل؟ صار عنده التقاء الساكنين، التقاء الساكنين باعتبار أن الأول حرف مد والثاني حرف الذال بعد اسقاط همزة الوصل من اذهب، بخلاف بعض القراء كحفص عندهم التقاء ساكن، ولكن التقاء ساكن الذي يرد عندهم ماذا؟ بين التنوين والذال. فلذلك عندما نقرأ الحفص نقرأ طوى نذهب بكسر التنوين، اما عند قالون ومن قرأ كقالون لا يقرأ بحذف هذه الالف وصلا طوى اذهب الى فرعون، واذا وقف طوى فالجميع يقف طوى، ما في إشكال عند الوقف، الإشكال في الوصل فقط. ثم الكلمة الأخرى وهي كلمة تزكى يقرأها نافع ابن كثير بتشديد الزاي، نعم، على أن أصل هذه الكلمة تتزكى فأدغمت التاء في الزاي فأصبحت الزاي مشددة وحذفت التاء فأصبحت تزكى تزكى بتشديد الزاي، وباقي الأمور طبعا يعني الأصول معروفة من حيث المد سواء كان المتصل أو المنفصل مثل ما بينا. عندنا أمر آخر وهو في آيات هذه السورة التي يعني قرأناها الآن، هي في قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. هذه ليست بآية عند المدنيين ولا المكيين، هاي نستفيد منها الأول على مصاحفنا، نخلي إشارة على الهامش أنها ليست بآية. ليش؟ آية إلى المدني الأول والأخير والمكي. نعم، في جميع العد آية إلا المدني الأول والأخير والمكي. أيوة، يعني لا المدني ولا المكي، سواء الأول أو الثاني. فهذا بيفيدني أبو الضاح لما نقرأ في رواية ورش، لأن ورش رحمه الله له التقرير قولا واحدا في رؤوس الآية، فهذه باعتبار أنها ليست برأس آية عنده، فإذا سوف يجري عليها مجرى ذوات الياء التي في وسط الآية أثناء الآية، يعني سوف يقرأها بوجهين طغى وطغى. لكن لو كانت رأس آية لا يقرأها إلا بالتقليل، لا يقرأها إلا بالتقليل. نعم، ولذلك بعض المصاحف، ونبه، بعض المصاحف تكتب برواية ورش ويضعون هذه آية، وهذا خطأ، لأنهم أخذوا بالعد الكوفي. ولاحظ احنا يمكن في بعض المصاحف التي طبعت في سوريا يأخذون بهذا الأمر، ولكن طبعت في المدينة المنورة برواية ورش، طبعت في المغرب، في غيرها لا، ما يعدون هذه آية، وتكون واضحة عندكم المصحف يمكن موجود هنا، وتشوفون هنا ليست بآية على هذه الكلمة. هذه ما كان في هذه السورة. طبعا فقط الألفات شيخ حسان لما نقف عليها، ألف مقدار ألف حركتين، كذلك ما نختم الألف بصوت الهواء، بصوت الهواء الخارج المسموع، يعني لما نقف مثلا ضحاها ها ها، هذا الصوت الخارج لعله يسمع عند البعض يقولها، واحد يقول لا، يقول ان الالف هي حروف من الحروف، حروف المد، وحروف المد للهواء تنتهي، فانا انهيها الى الهواء، فنقول الى هواء جوف الفم وليس الى خارج الفم. المقصود الى الهواء تنتهي، اي تنتهي الى هواء الفم وليس لخارج الفم. خارج الفم صوت يطلع حرف على طول. نعم، جزاك الله خير وبارك الله فيك. نكمل ان شاء الله ما توقفنا في الحصة الماضية، وكنا في باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف، وبدأنا والله الحمد في بيان بعض الأمور المقدمات لهذا الباب، وتعرفنا على أمور كثيرة. اليوم إن شاء الله يعني نبدأ في هذا الباب، ولكن أبدأ بقول الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر المجلد الثاني صفحة 82، عندما قال محمد يانا قال: فتبدل في الوقف هاء، يقصد تاء التأنيث أو هاء التأنيث، فتبدل في الوقف هاء، وقد أمالها بعض العرب كما أمال الألف. قال أمالها بعض العرب كما أمال الألف. وقيل للكسائي: إنك تميل ما قبلها التأنيث. إيش رد عليهم الكسائي رحمه الله؟ فقال: هذا طباع العربية، يعني هذا طبع عند أهل العرب يميلون ما قبل الهاء. وقال الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله: يعني بذلك أن الإمالة هنا لغة أهل الكوفة، وهي باقية فيهم إلى الآن. لما كان في عهد الإمام الداني رحمه الله كان يقول إلى الآن هي باقية، واعتقد يمكن ما زالت باقية هذه الألفاظ في عند أهل الكوفة. فقال: وهم بقية أبناء العرب يقولون: أخذته أخذه، وربته ضربه، ما زال كلامهم يقول بهذه الطريقة. وقال وحكى نحو ذلك عنهم الأخفش سعيد بن مسعدة، قلت، والكلام العام للإمام الجزري رحمه الله: والإمالة في هاء التأنيث وما شابهها من نحو همزه، لمزه، خليفه، بصيره، هي لغة الناس اليوم، الجارية على ألسنتهم في أكثر البلاد شرقا وغربا وشاما ومصرا، لا يحسنون غيرها ولا ينطقون بسواها، يرون ذلك أخف على لسانهم وأسهل في طباعهم، وقد حكاها سيبويه عن العرب. فإذا هذه اللغة موجودة ومشهورة، وكانت في عهد أيضا الإمام الجزري رحمه الله. الإمام الجزري رحمه الله كان في الشام، يعيش في الشام، فتنتقل بين البلدان إلى ما يعني أخذ له رحمه الله دارا في شيراز وسماها دار القرآن. وكذلك في سوريا أيضا أخذ له مكانه وسماه دار القرآن، وراح أيضا وذهب كذلك إلى سمرقند بلاد ما وراء النهر، يعني ما شاء الله ذهب إلى كثير من، أتى إلى الحجاز، وهو عندما أتى إلى الحجاز توقفوا له قطاع الطرق وسلبوا ماله وأخذوه وكفتوه وجعلوه في جب، فأتاه بعض من أهل نجد ففكوا أسره، فلذلك هو يمدح أهل نجد في الدرة، لأن الدرة نظمها هناك، الدرة المضية المتممة للسبعة. على العموم فالإمام الجزري رحمه الله لأنه دار فعرف وسمع هذه اللغات، فقال في مصر وفي الشام يقرؤون أو لا يحسنون غير هذه الألفاظ التي معهم. نرجع إلى كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ومال كسائي غير عشر ليعدلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضى، وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. أولا نحن عرفنا في الدرس الماضي هاء التأنيث وتعرفنا عليه لا يحتاج إلى الإعادة، فقلنا هي الهاء التي أو التاء التي يوقف عليها هاء ويوصلها وتوصل بالتاء، سواء كانت تاء مربوطة أو تاء مفتوحة، ولكن لابد أن تكون في صيغة الإفراد وليست صيغة الجمع، وليست صيغة الجمع، لأن صيغة الجمع اتفاق بالتاء رسما ولفظا، أما صيغة المفرد هذه التي اختلف عليها القراء في حال كتابتها مفتوحة التاء على خلاف القاعدة، فمنهم من وقف بالتاء ومنهم من وقف بالهاء. فالإمام الكسائي رحمه الله من الذين وقفوا على هذه التاء هاء، وهي 13 كلمة ورد القرآن الكريم، نعم، في مواضع متعددة، منها رحمة، منها نعمة، ها، منها نعم معصية، و13 كلمة ذكرناها في الحصة الماضية. والناظم رحمه الله يرجح الإمالة لما قبل الهاء ثم تأتي الهاء، قال: وهاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي. يعني الآن نحن لما نقرأ بإذن تعالى نقرأ بإمالة الحركة التي قبل الهاء مع إمالتنا في الهاء، فيضعف صوت الهاء، يضعف صوت الهاء، كأنك تنزل بصوت الهاء إلى الأسفل، أسفل الحنك، ها، لما نقبل رحمه يقول رحمه، يعني لا توسط الصوت الهاء، لا، انزل به كذلك إلى قاع الفم، وبيأتينا التطبيق بإذنه تعالى. احنا قلنا البعض قال فقط الإمالة فيما قبلها، الإمام الشاطبي رحمه الله يؤكد على أن اللفظ والأداء المطلوب عندنا إن شاء الله هو ماذا؟ إمالة ما قبل الهاء مع الهاء. وإحنا ذكرنا ما قبل الهاء أي الحركات تكون؟ الفتحة فقط، ولذلك شبهت بالألف. نعم، في الأمر الأول أو في الشطر الأول كأنه يطلق هذه الإمالة لهذه هاءات التأنيث، يطلق الإمالة، ثم قال مستدركا أو مستثنيا قال: غير عشر ليعدلا، يعني ممال الحرف الذي قبل الهاء إلا إذا كانت هذه التي قبل الهاء عشرة أحرف. إذن الآن الناظم رحمه الله سوف يبدأ معنا بالقول الأول في إمالة هاء التأنيث عند الكسائي رحمه الله، لأن ذكرت لكم في المقدمة في الدرس السابق أن هناك كم قول أو مذهبين أو قولين. نعم. فهذا هو الناظم رحمه يقدم هذا القول، ولما ننتهي منه نشوف التقديم لماذا أصبح هذا التقديم على الآخر. قال غير عشر ليعدلا، يعني إذا أتى قبل الهاء الموقوف عليها هذه التي سوف يميلها الكسائي رحمه الله عشرة أحرف تمنع الإمالة أو يمنع اللفظ، يمنع هذه أو تمنع هذه الحروف الإمالة. ما هذه الأحرف؟ قال ويجمعها حق ضغاط وعط خضاء، عشرة أحرف، حق حاء والقاف هذه حرفين، ضغاط أربعة أحرف الضاد والغين والألف والطاء، ثم عط حرفين فكم صاروا؟ ثمانية أحرف، العين والصاد، ثم خضاء 11 الخاء والضاء. لما أتى بالألف مرة أخرى خضاء، وصار عندنا كم ألف؟ ألفين، صح؟ فنأخذ نحن ألف واحدة، ليس هناك إشكال. واحد يقول لا إذن هذه ألف وهذه ألف، نقول له ما يعني لا. أيوة خذ أنت ألفين، إيش الألفين اللي بتأخذهم؟ لا ألف ما ذكرنا همزه، همزه بيذكرها بعد قليل إن شاء الله. فإذا هذه الأحرف العشرة، لأنه هو كذلك ماذا قال؟ قال غير عشر، غير عشر، فالعشر الأحرف هذه لابد أن نستخرجها من قول الناظم رحمه الله حق ضغاط وعط خضاء. فإذا لو لاحظناهم وأردنا أن نحفظ نقول هي الحروف الاستعلاء السبعة خص ضغط قض وحاع، الحاء والألف والعين، خص ضغط قض وحاع، نحفظها إن شاء الله بهذه الطريقة. نعم. إذن هذه الحروف بارك الله فيكم إذا أتت قبلها التأنيث إيش في عند الكسائي؟ لا تمان. نعم، نحن الآن في المذهب الأول وبنجمعها بعدين، فلنأخذ على قول الإمام الشاطبي بداية. طبعا حق ضغاط وعص خضى كذلك، يعني الناظم رحمه الله سبحان الله يعني بلاغة عنده، يعني يبين لنا هذه البلاغة التي يستطيع أن يجمع فيها الحروف بأمر يرشدنا به. يقول أهل العلم يعني إيش معنى هذا الكلام؟ أن العاصي من عصى ويكون خضى بمعنى إيش؟ بمعنى سمن، يسمن هذا العاصي من الشهوات التي يأخذ فيها بالدنيا، يعني يفلت نفسه إلى هذه الشهوات. يقولون أن يستحق لهذا الأمر ضغطة القبر. هذا يرشدنا الناظم رحمه الله لكي ننتبه ولا تأخذنا الشهوات في الدنيا، فمن أخذته هذه الشهوات فيشبهه الناظم رحمه الله بأنه كالإنسان الذي يسمن ثم لما يوضع في القبر إيش تكون ضغطته أشد عليه، فيريد هذا الأمر أنه ينبهنا رحمه الله. ثم قال إذا كل الحروف هذه العشرة إذا سبقت هاء التأنيث لا تمال. هل نعم مباشرة سبقتها؟ طبعا الحروف التي قبلها التأنيث على طول. أيوة نأخذ الأمثلة الآن، نأخذ حرف حرف إن شاء الله. الحرف الأول الحاء، صح؟ أيوة حرف الحاء حق. نعم وين رحمة؟ رحمة قبلها مين؟ حرف الحاء ورد مع الهاء التأنيث في سبعة أسماء. ما هي السبعة الأسماء؟ صيحة، نفحة، نفحة، لواحة، النطيحة، أشحة، أجنحة، مفتحة. سبع كلمات أو سبعة أسماء. ليش نقول أسماء؟ لأن هاء التأنيث ايوه داخل على الاسم ايوه المفرد نعم نعم اجنحة مفتحة. فاذا اذا وقفنا على صيحة في هذا المذهب لا نقف صيحة هذا المذهب الاول لا نقف بالفتح صيحة نفحة لواحة بيتين اشار المذهب الثاني الذي لا يمنع بعدين هذه نأخذ هذه الامثلة نضعها في ما يأتينا بإذنه تعالى. ثم حرف القاف حرف القاف في مواضع كثيرة تقريبا 19 اسما ورد في القرآن الكريم منها بعض الأمثلة اللي أخذتها طاقة لا طاقة لنا طاقة ناقة الصاعقة الحاقة علقة المنخنقة فرقة. أيضا على المذهب الأول لا إمالة في هذه القاف حركة القاف ونلاحظ إحنا هذه الحروف كلها إيش مستعلية فلذلك منع منها هذا أو هذه الإمالة. بعد القاف إيش ذكر لنا حرف الضاد صح في تسعة أسماء التسعة هي من حب يكتبهم روضة قبضة فضة عرضة فريضة بعوضة خافضة داحضة مقبوضة هذه تسعة أسماء. ثم بعدها قال الغين صح في أربعة أسماء أربعة أسماء صبغة مضغة بازغة بالغة نعم صبغة مضغة بازغة بالغة. ثم أتانا بأي حرف بحرف الألف نعم حرف الألف وردت فيما يمنع فيها في ستة مواضع أولا ست كلمات وطبعا هذه الكلمات ممكن تتكرر في مواضع ها ولكن هي أيوة الستة أول ما هي الصلاة الزكاة الحياة النجاة بالغداة مناه هاي ستة مرسومة بإيش عندنا بالتاء صح نلحق بما بها بهذه مما رسم بالتاء ولكن يقف عليها الإمام الكسائي رحمه الله بالهاء ترسم بالتاء ولكن يقف عليها الإمام الكسائي بإيش بالهاء ونستفيد منها في وقف الإمام الكسائي وبتأتينا مرة أخرى في باب الوقف على أواخر الكلم. ما هي هذه هي أربع كلمات ذات أي ذات بهجة لما يقف على ذات يقف ذا بالهاء هيهات يقف عليها بالهاء هيها اللات مرسومة بالتاء صح ولكن وقف عليها وقف عليها الله ولات ولات حين مناص إذا وقف عليها وقف عليها ولا وإحنا نعرف أن ولات حين مناص فيها خلاف بين القطع والوصل ولكن كلام الإمام الكسائي رحمه الله في وقفه يرجح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يرجح لنا أنها مقطوعة فيما وصل إليه ولكن كما نعلم أن هناك من رآها بأم عينه في مصحف الإمام وهو مصحف عثمان رضي الله عنه الذي كان معه حين قتل رضي الله عنه رسمت بإيش موصولة مع حين ولا تحين وهذا الإمام أبو عبيد سلام القاسم مسلم رآها بأم عينه وقال وعليها أثر الدم فقال إمام ابن الجزي رحمه الله في النشر وتتبعت ما قاله الإمام أبو عبيد رحمه الله فشفت يعني فرأيت هذه الكلمة مرسومة بالوصل.